الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 والأخير من سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى التعقيب الكريم الذي جاء بعد قصة قارون، وهو قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها. قالوا: فاعل الخير خير من الخير، يعني مهما كان عمل الخير عظيما فلا بد من أن تطويه الأيام، ولا بد من أن ينتهي بعد نهاية العالم، ولكن فاعل الخير سيسعد به إلى الأبد. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر، مهما كان هذا العمل خطيرا. الذي ألقى قنبلة على مدينة في اليابان فأبادت 300,000 رجل في ثانية واحدة، هذا العمل بعد مضي 100 عام نسيه الناس، ولكن الذي فعله شر من الشر سيشقى به إلى أبد الآبدين. الشيء الخطير أنك أخطر ما في الكون، مهما كان عملك طيبا فأنت أطيب منه، مهما كان عملك خيرا فأنت أخير منه، ومهما يكن العمل سيئا فالذي فعله أسوأ من الشر. فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. فالله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني مهما كانت هذه الحسنة عظيمة، مهما كان حجم هذا العمل كبيرا، فله عند الله عز وجل من السعادة الأبدية ومن التقلب في جنات النعيم ما هو خير من هذا الخير. حتى أن بعضهم يقول: من أطعم لقمة ابتغاء وجه الله عز وجل جاء يوم القيامة يراها كجبل أحد. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، لأن الله شكور. نعم، إذن من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني فعلت صالحا، بذلت من وقتك الثمين، بذلت من خبرتك الغالية، بذلت جاهك من أجل ضعيف، بذلت مالك الذي حصلته بعرق جبينك من أجل إطعام بطن جائع. من جاء بالحسنة فله خير منها. فوت على نفسك دنيا عريضة خشية الله عز وجل، جاءك عرض مغر لكنك أردت مرضاة الله عز وجل ففاتك ربح كبير. من جاء بالحسنة فله خير منها. من أتعب نفسه في سبيل أهله وأولاده ومن حوله فله خير منها. يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ إذا فعلت الصالحات فكأنك أقرضت الله عز وجل. إذا فرجت عن مكروب، إذا واسيت محزونا، إذا أعنت فقيرا، إذا طمأنت خائفا، إذا بذلت معروفا، إذا أديت نصيحة، إذا أمرت بمعروف، إذا نهيت عن منكر، إذا أدخلت الفرح على قلوب الصغار، إذا جبرت خاطر زوجتك، من جاء بالحسنة فله خير منها. يقول هذا الكلام خالق الكون، يقول هذا الكلام رب العالمين. يعني إذا قال لك إنسان أنا أعطيك مبلغا كبيرا وحجمه كله 100 ليرة، كل ما يملك 100 ليرة، فكلمة كبير ممن يملك 100 ليرة لها معنى. إذا قال لك إنسان وهو يملك 100 ألف لك عندي مبلغ كبير، كلمة كبير من الإنسان الثاني لها معنى آخر. إذا قال لك غني كبير لك عندي مبلغ كبير إلى معنى ثالث. فإذا قال ملك الملوك لك عندي خير كثير، يعني ملك ماذا يعطي؟ يعطي قلم رصاص؟ إذا أراد أن يقدم الملك هدية ماذا يقدم؟ نمحات صغيرة، قلم رصاص، 100 ليرة، كتاب صغير، أم يقدم لك بيتا مثلا، أو مركبة فارهة، أو منصبا رفيعا؟ يعني العطاء يتناسب مع المعطي. فلما ربنا عز وجل يقول لك من جاء بالحسنة فله خير منها، أنت كمؤمن هذا كلام الله عز وجل، ماذا تفهم من كلمة فله خير منها؟ خير منها، دللت إنسانا على الله عز وجل، أتعبت نفسك من أجله، بذلت وقتك الثمين، كم سهرت من ليال من أجله، كم بذلت من مال تأليفا لقلبه، إلى أن عرف الله واستقام على أمره. من جاء بالحسنة فله خير منها، فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أنت عم تعامل خالق الكون، ما عم تعامل إنسان عادي، شحيح، حريص، لئيم، بخيل، ينسى المعروف، يجحد. إنك تعامل خالق الكون، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. من جاء بالحسنة فله خير منها. يعني هذا الصحابي الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام القائد الثالث في معركة مؤتة، والذي مات زميلاه الأول والثاني سيدنا زيد وسيدنا جعفر، فلما جاء دوره في رفع الراية ورأى نفسه على وشك الموت المحقق يبدو أنه تردد، فقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. عيرت هذين البيتين فإذا هما 30 ثانية، يعني تردد 30 ثانية، أحجم 30 ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة المنورة مع أصحابه قال أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم سكت، فلما سكت خاف أصحاب النبي على صاحبهم عبد الله بن رواحة فقالوا يا رسول الله ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. هذا الدرجة، يعني إنسان أعطاك مثلا تقريبا أعطاك محل، كنت صانعا فأصبحت تاجرا، زوجك ابنته، أعطاك بيتا كبيرا، أعطاك مركبة، خلال أعوام قليلة صرت إنسانا شهيرا غنيا وجيها، رأيته في الطريق يمشي وأنت معك سيارة، قال لك يا فلان أوصلني إلى البيت. أنت ماذا فعلت؟ سكت 30 ثانية ثم قلت له تفضل. هذا السكوت في حقك جريمة مع هذا الإنسان. فربنا عز وجل إذا دعاك لفعل الخيرات تتردد؟ في تردد هنا من علامة المؤمن، أنه إذا دعي إلى الخير ألقى بنفسه عليه. طرق بابك، هذا السائل ساقه الله إليك لينظر ماذا تفعل. مرضت فلم تعدني يا عبدي، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. استطعمك عبدي فلان، الحديث معروف عندكم. يعني أنا أرى أن المؤمن الصادق أكبر همه في الحياة الدنيا أن يعمل عملا صالحا يرضي الله عز وجل. يا ربي هل أنت راض عني؟ هل خدمت عبادك كما تريد؟ هل أنا يعني في موضع رضاك يا ربي؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، له خير منها في الدنيا. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، في الدنيا. إذا أنفقت عبدي أنفق عليك، إذا أعنت هناك من يعينك، إذا نصرت هناك من ينصرك، إذا واسيت هناك من يواسيك، إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ من الناس ذكرك الله في ملأ خير منهم، يأتي اسمك عطرا جدا في ملأ خير من هؤلاء. أنت تحدثت أمام شخصين أو ثلاثة عن الله عز وجل وأثنيت عليه وعلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، فجاء ذكرك في مجمع كبير فجاء من يذكرك بخير. من جاء بالحسنة فله خير منها. تعامل خالق الكون، تعامل أكرم الأكرمين، تعامل من بيده ملكوت السماوات والأرض، إنك تعامل من يقول للشيء كن فيكون. الأمراض كلها بيده، الجراثيم كلها بيده، عضلة القلب والصمام، صمام القلب والشريان التاجي والضغط العام وعمل الكليتين وعمل الكبد وعمل الرئتين والأعصاب كله بيده، وأهلك بيده، أولادك بيده، خصومك بيده، أعدائك بيده، والعالم كله بيده. يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ألا تحب؟ يعني أنت الآن إذا لقيت بيت لهطة باللغة الدارجة وأنت ساكن ببيت، بتقول أنا بشتريه وبيعه بربح 100,000، هذا أرخص من سعره 100,000. فكيف إذا قيل لك ادفع ليرة وخذ مليونا ومعك الليرة وبتبخل فيها؟ والله رقم قليل، نسبة قليلة والله. ادفع صدقة وخذ جنة عرضها السماوات إلى الأبد، أتبخل؟ قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. لذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة هذا كرم الله عز وجل وهذه عدالته، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فيه سؤال، من جاء بالحسنة مفرد فله خير منها، 10 أمثال، 20 مثل، 70 مثل، 700 مثل. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن ومن جاء بالسيئة قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات. جاءت السيئات جمع وهنا مفرد. طيب لما لم يقل الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بها مثلا؟ فلا يجزى الذين عملوا السيئات، ربنا عزل عن الضمير إلى الاسم الظاهر تأكيدا على أن هذا الذي يعمل السيئات عملها عن قصد وتصميم وبنية الاستمرار، يعني عملها قاصدا مريدا ونوى الاستمرار عليها. فلا يجزى الذين يعملون السيئات، الذين عملوا السيئات جاءت متكررة، عملها مرة بعد مرة، أكد عليها، أرادها، صمم عليها، لم يتب منها، أعادها، إلا ما كانوا يعملون. الآن انتهت قصة قارون مع التعقيبين اللذين جعلاها قواعد ثابتة لكل من يقرأ القرآن. الآن جاءت نهاية السورة، ويجب أن تعلموا أيها الإخوة أن السورة الكريمة تأتي في نهايتها ملخصات مكثفة جدا. قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن يا محمد، يعني لرادك إلى معاد. المعنى الأول إن الذي فرض عليك هذا القرآن أن تقرأه، وهذا القرآن أن تتدبره، وهذا القرآن أن تتلوه، وهذا القرآن أن تبلغه، لرادك إلى مقام عظيم لا يعلمه إلا الله. سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أنت إذا دعوت إلى الله، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، دللت الناس على الله عز وجل، حببتهم إلى الله، بينت لهم، فصلت لهم، أقنعتهم، ضربت لهم الأمثال، أخذت بيدهم، تحملت أسئلتهم، تحملت أحيانا تجاوزهم، إلى أن وصلتهم بربهم فاستقاموا على أمره وسعدوا بقربه. إن الذي فرض عليك القرآن، أمرك أن تدعو إلى الله، أن تتلو عليهم القرآن، أن تبينه لهم، لرادك إلى معاد. يعني أحيانا نرسل إنسان بمهمة صعبة، لكن حينما يعود استقبال عظيم وجائزة عظيمة ومرتبة عظيمة ومقام كريم واحتفال كبير وأوسمة وما إلى ذلك. إنسان أيام يرسل إنسان بمهمة صعبة خطرة، فإذا عاد من مهمته ناجحا كان له التكريم الذي لا حدود له. فالمعنى الأول لهذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن أمرك أن تتلوه، أمرك أن تبلغه، أمرك أن تبينه، أمرك أن تدعو إلى خالق الكون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى معاد كريم، إلى مقام كريم، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو المعنى الأول. طيب نحن كمؤمنين قياسا على هذا المعنى، يعني أنت إذا دعوت إلى الله هل تعرف ما مكانك عند الله عز وجل؟ هل تعلم ماذا ينتظرك من خير عظيم؟ ماذا يعد الله لك من مقام كريم؟ ماذا يخبأ لك من سعادة أبدية؟ أنت مؤمن جاء في آخر الزمان، في الثمانينات، في السبعينات، أردت بإخلاص شديد أن تهدي الناس إلى الله، أن ترشدهم إلى ربهم، أن تقربهم من خالقهم، أن تصلهم بمن خلقهم. هل تعلم ماذا أخفي لك؟ ماذا خبئ لك؟ ماذا ينتظرك من إكرام وسعادة؟ لأنه القرآن الكريم إذا خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام فالمؤمنون مخاطبون بالآيات نفسها على قدر إيمانهم. يعني إذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فإنك بأعيننا، معنى ذلك أن كل مؤمن له من هذه الآية نصيب على قدر إيمانه. إذا قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن يا محمد لرادك إلى معاد، يعني وأنت أيها الأخ الكريم أيها المؤمن إذا فهمت حضرت مجلس علم واستوعبت الآيات وتأثرت بها فأردت أن تنقلها للآخرين، إلى جيرانك، إلى إخوانك، إلى أصدقائك، إلى أهلك، إلى أولادك، إلى زملائك، إلى من تحبه، بينت لهم بجهد جهيد وفصلت لهم ودعوتهم إلى هذا المجلس ودعوتهم إلى معرفة الله، لرادك إلى معاد، لك عود، لك عند الله عودة مشرفة، في عودة مشرفة، في عودة مبجلة، في عودة موقرة، في عودة مسعدة. نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سيسألك عن أمانة التبليغ، هل بلغت؟ إنك إذا ذهبت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. يعني إذا دعوت إلى الله أنت مسؤول صرت، كلما فعلت شيئا يا عبدي هكذا تقول للناس، أنت في مستوى كلامك دعوتهم إلى الصدق، هل أنت صادق؟ دعوتهم إلى غض البصر، هل أنت غاض لبصرك؟ دعوتهم إلى الأمانة، هل أنت أمين؟ دعوتهم إلى النصح، هل تنصح زبائنك؟ ألا تستحي مني أن تدعو الناس إلى شيء وتخالفهم أنت؟ فهذه مبدأ المسؤولية، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيحاسبك، سيرى ماذا فعلت، هل كان سلوكك بمستوى دعوتك، هل انفصلت دعوتك عن سلوكك، هل كانت دعوتك في واد وأنت في واد، هل طبقت في بيتك ما أمرت به إخوانك، هل كنت قدوة صالحة لهم، هل سبقتهم إلى طريق الخيرات أم قصرت عنهم، أم جعلت الدعوة مهنة وحرفة تسترزق منها. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيحاسبك، سيكشف عملك. فإذا الإنسان قال للناس قال الله تعالى، قضية سهلة، ما بدأ غير قراءة وكتابة، لكن هناك المسؤولية، هل أنت في مستوى هذه الدعوة؟ هل فعلت شيئا خلاف ما تقول؟ هل في شخصيتك ازدواج؟ هل لك مظهر ومخبر؟ هل لك ظاهر وباطن؟ هل لك جلوة وخلوة؟ هل أنت في مستوى ما تقول؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فانتبه أما تقول، قبل أن تقول لابنك يا بني كن صادقا، أنت مع الناس صادق، تقول والله اشتريتها بأغلى مما أبيعك إياها، هل أنت في هذا الكلام صادق؟ حينما تنصح ابنك أن يكون صادقا، هل أنت صادق مع الناس؟ قضية خطيرة جدا. لذلك ألف كأف وواحد كألف. لماذا صنع الأنبياء المعجزات؟ ما عندهم ازدواجية، لأنه فعلوا ما قالوا. الله عز وجل ما قال لقد كان لكم في رسول الله عالم شهير، لا، ولا خطيب بارع، قال أسوة حسنة. ربنا اختار الأسوة الحسنة، مؤلف، باح، بحاثة، علامة، خطيب، لا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ما أمر الناس بشيء إلا كان سباقا له. وأنت إذا أردت أن تكون، أن تدعو إلى الله عز وجل، لا تفكر أن الناس أغبياء، الناس أذكى مما تظن، هم يراقبونك، يضعونك تحت المجهر، يسلطون عليك أشد الأضواء، فإذا أردت أن تقول كلمة فكن في مستواها، وإلا الله عز وجل سيحاسبك. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، تروي كتب التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، الله عز وجل في فطرة الإنسان أن يحب بلده ووطنه، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الفكرة المعنى الثالث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما غادر مكة مهاجرا ووصل إلى الجحفة، تروي بعض كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في هذا الموطن، يعني يا محمد لا تحزن سوف تعود فاتحا لمكة، أخرجت منها في سبيل الله وسوف تعود فاتحا لها. يعني وأنتم أيها الإخوة الأكارم، يقابل هذه الآية قول النبي الكريم: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. إياك أن تظن أنك إذا تركت شيئا لله ضاع عليك، لا والله، لا بد من أن يؤتيك الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. فإن الذي فرض عليك القرآن دعوت يا محمد إلى الله فعاداك الناس وتآمروا على إخراجك وأخرجوك، لا بد من أن تعود إليهم فاتحا وظافرا، لا بد من أن يعزك الله عز وجل، لا بد من أن يرفع قدرك، لا بد من أن يذل أعداءك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وأيام بيكون شاب ناشئ بتدين، بيعادوا أخواته وأهله وأبوه والجيران وبيت عمته وبيت خالته، انجذب وتمشيخ وصار عقله صغير، وهن اختلاط وسهرات وحفلات وانطلاقات، هو قاعد بغرفة لوحده خايف من أن يعصي الله معهم وصار منكمش على نفسه. لا بد من أن يرفعه الله فوقهم، بس والعاقبة للمتقين. الحبل مرخي هلأ. لا بد من أن يرفعه الله فوقهم، لا بد من أن يعزه، لا بد من أن يغنيه، لأنه آثر مرضات الله عز وجل. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. طبعا لأنك تخشى الله عز وجل رفضت هذه النزهة المختلطة مع أهلك، ذهبوا إلى المكان الفلاني وتناولوا أطيب الطعام وشربوا أطيب الشراب وضحكوا ويعني لعبوا وتراشقوا بالثلج، وأنت جالس في بيتك تخشى أن تكون معهم. لا بد من أن يرفعك الله عز وجل. دعيت إلى حفلة، إلى سهرة، إلى دعوة فيها لا ما لا يرضي الله، فقلت معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين، بدوت وكأنك هيك جاهل خائف، هم منطلقون، هم لا يهابون شيئا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. الله عز وجل يحب المؤمن يكون واثق منه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تكن ضعيف النفس، أنت ولي الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يحبك الله عز وجل أن تعتز به وأن تثق بنصره وأن تثق بتوفيقه وأن تثق بدفاعه عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك إن الذي فرض عليك القرآن، دعوت إلى القرآن، إلى رب القرآن، إلى رب السماوات والأرض، دعوت إليه فتآمر عليك قومك فأخرجوك، لا بد من أن تعود إلى مكة وهم مطأطئو الرؤوس. لما استعرض أبو سفيان جيش رسول الله قال يا ابن أخي ما أعقلك وما أحكمك وما أوصلك، ما أعقلك وما أحكمك وما أرحمك وما أوصلك. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ والله الذي لا إله إلا هو أرواحهم جميعا معلقة بين شفتيه، عشرة آلاف سيف متوهج في ضوء الشمس تنتظر هذه السيوف كلمة من رسول الله. ما تظنون أني فاعل بكم؟ هؤلاء الذين عذبوه، هؤلاء الذين عذبوا أصحابه، هؤلاء الذين أخرجوه، ائتمروا على قتله، قاطعوه، حاربوه، فعلوا به كل ما فعلوا. لذلك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اقرأه، أتقن تجويده، احفظه، تفهم تفسيره، اعمل به. هذه المعاني كلها مستفادة من قوله تعالى يتلونه حق تلاوته. اجعله كتابك المقرر، اجعله كتاب الحياة، اجعله كتاب العمر. احرص على فهم آياته آية آية. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعنى الرابع جاء به ابن عباس رضي الله عنه قال حينما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا الصحابي الجليل فهم من هذه السورة نعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العظماء الأنبياء أهدافهم الكبيرة تجعلهم إذا حققوا أهدافهم لا شأن لهم بالحياة بعدها. أما عامة الناس يعيش ليأكل أو يأكل ليعيش، ما دام الأكل موجود والبيت موجود وزوجة موجودة عايش مكيف. أما العظماء أهدافهم كبيرة جدا، فإذا حققوها لا معنى لحياتهم بعدها، إذا حققوها حياتهم لا معنى لها. لذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا انتهت حياتك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هكذا فهم الصحابي الجليل ابن عباس هذه السورة، وفهم هذه الآية أيضا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فإذا ردك إلى مكة فقد فتحت مكة ودانت لك الجزيرة وانتهت مهمتك. وهذا الذي حصل، بعد الفتح بزمن يسير جاءت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى الموت أو إلى الحشر أو إلى القيامة أو إلى الجنة. وبعضهم يفهم هذه الآية فهما عمليا، يعني إذا أراد أن يسافر وتمنى على الله أن يرجع، لا أن يرجع في نعش، أن يرجع على قدميه، يتلو هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الإنسان بيسافر يرجع أو لا يرجع. على كل المعاني كلها، المعنى الأول إذا دعوت إلى الله عن طريق هذا القرآن كما قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، إذا جاهدت الناس في تعليم القرآن الله عز وجل رادك إلى معاد، لك مقام كبير. والمعنى الثاني لك حساب عسير، سيسألك هل كنت في مستوى هذا القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي. السيدة عائشة سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. فأنت في مستوى القرآن، أنت مطبق للقرآن. المعنى الثاني. المعنى الثالث لهذه الآية؟ إن الذي فرض إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه في دينك ودنياك. المعنى الرابع أن الإنسان إذا حقق أهدافه الكبرى انتهت مهمته في الحياة. يعني أنت لك مهمة في الحياة. من أيام خطر في بالي مثل الجامعات المتقدمة جدا اللي فيها أموال طائلة تبذل من أجلها، فيها حدائق غناء، فيها ملاعب، فيها مسابح، فيها مطاعم من الدرجة الأولى، خدمة فيها ذاتية، وفيها يعني أماكن للنوم راقية جدا طبعا، وفيها قاعات تدريس، وفيها مكتبات ومخابر. إذا طالب انتسب لهذه الجامعة أعجبه مسبحها، وأعجبه ملعبها، وأعجبته حديقتها، وأعجبه الطعام فيها، أما غرفته في بناء الطلاب أعجبته جدا، فصار يمضي وقته بين النوم في غرفته وبين اللعب في الملعب والسباحة في المسبح والتنزه في الحديقة، هكذا من ملعبها إلى مسبحها إلى حديقتها إلى الطعام إلى النوم، يوم إثر يوم، وأسبوع إثر أسبوع، وشهر إثر شهر. ثم ماذا؟ نسي أخطر ما في الجامعة، نسي الدراسة، نسي قاعات التدريس، نسي المطالعة، نسي التهيئة للامتحان، نسي نيل الشهادة. والله الذي لا إله إلا هو، مع أن هذا مثل غريب لكنه أيضا بعيد عن الحقيقة. يعني هذا الذي يلهو في الدنيا، يأكل ويشرب وينام ويعمل ويحصل الأموال ويسافر ويعود، وينسى لماذا هو في الدنيا، لماذا خلقه الله عز وجل، إنه في خسارة كبيرة. إذا أنت لك مهمة، هل عرفتها؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يعني أجمل دعاء سمعته مرة من رجل قال لي: الحمد لله على وجود الله. إيه، الله بيعرف المهتدي من الضال، والمحق من المبطل، والصادق من الكاذب، والمخلص من المنافق، الله بيعرف. يعني إذا توهم الناس أنك غير صادق وأنت عند الله صادق لا تسريب عليك، إذا اتهمك الناس بأنك غير عالم وأنت عند الله عالم فلا تسريب عليك، إذا اتهمك الناس بأنك غير مخلص وأنت مخلص لا يهمك الأمر، علاقتك مع الله عز وجل يعني معك كيلو معدن، استطعت بذكاء كبير أن توهم الناس أنه ذهب فصدقوه، أنت الخسران، صدقوه هذا تنك هذا معك. وإذا كان معك كيلو ذهب وظنوا أنه تنك معدن رخيص، أنت الربحان، علاقتك مع الله فقط. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك. قال له: من الذين قتلوا في القادسية يا فلان سيدنا عمر؟ قال: مات خلق كثير. قال له: من هم؟ قال: إنك لا تعرفهم. بكى سيدنا عمر، قال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ يعني إذا الله بيعرفه خلاص. إذا عرف نيتك وإخلاصك وصدقك واستقامتك وتحريك للحق، ليقول الناس عنك ما شاءوا، كلامهم لا وزن له لا قيمة له، كما قال النبي الكريم: ابتغوا الرفعة عند الله. العبرة أن تكون في رضوان الله، أن تكون صادقا مع الله، أن تكون مخلصا مع الله، أن تكون عند الأمر والنهي، أن تكون في طاعة الله. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. قال أحد العلماء الكبار في العصور السابقة، يعني يبدو أنه بسبب من غيرة أو عداوة أو حسد روج عنه بعض خصومه ما روجوا، فقال له مرة واحد، قال له: والله يا سيدي إني أشفق عليك مما يقال عنك. فقال: هل قلت أنا عنهم شيئا؟ قال: لا والله. قال: إذن عليهم فأشفق، عليهم مو علي، أنا ما خلفت أمر الله إطلاقا. هل قلت عنهم شيئا؟ قال: لا. قال: عليهم فأشفق. أتشفق علي؟ فإذا كنت مع الله لا تبالي، إن الله لا يتخلى عنك ولا يسلمك لأحد ولا يفضحك، لأنه هو الولي الحميد، ولي الحميد. نعم، هي جميلة الآية، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يعني بيكون الضال طريق اللسان، قوي الحجة، عنده قوة تأثير وهيمنة على الناس، والمحق قاصر أحيانا، فيتوهم الناس أن الحق مع فلان. النبي قال هذا، قال لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر. خصمين جاءوا النبي، واحد طريق اللسان قوي الحجة يعني بالهيلمة، حلف والتالف وجاب أدلة أنه أنا الحق معي. قال فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. شوف الحديث، يعني إذا نجوت من النبي لا تنجو من الله عز وجل. إذا نجوت من النبي، مثلا بيقول لك أنا تزوجت زواج شرعي، إيجاب وقبول وشاهدي عدل ومهر وما في أي مخالفة شرعية، ولكن في نيتي أن أطلقها بعد أن أنتهي من الدراسة في هذا البلد. قد تنجو من القضاء الإسلامي، من العقد شرعي فعلا، الزواج شرعي، إيجاب قبول، في ولي، شاهدا عدل، مهر، ما في ولا مشكلة، لكن لست على التأبيد، في نيتك أن تطلقها، هل تنجو من الله عز وجل؟ لا تنجو. الله عز وجل له أمر تكليفي وله أمر تكويني. مثلا أمرنا بقطع يد السارق، هذا أمر تكليفي، وربنا أحيانا يقطع يد السارق بأمر تكويني، حادث. فإذا لم تقطع اليد بأمر تكليفي، إذا عطل هذا الأمر أو لم يطبق، قد تقطع هذه اليد بأمر تكويني. إذا نجوت من تدمير المال أو من إتلاف المال بأمر تكليفي، لا تنجو من أمر تكويني. يعني بينشأ أيام، إذا امتنعت عن دفع الزكاة قد يأتي أمر تكويني فيأكل الأخضر واليابس. نعم، والدليل دليل إخلاص النبي عليه الصلاة والسلام، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أنه سيكون نبيا، دليل إخلاصه ما كان يعلم، لو أنه يعلم لكان مفتري، ما طلبها ولا فكر بها ولا خطرت في باله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. لو أن هذه الدعوة النبوية ليست من عند الله عز وجل، لعرف النبي أنه لعرف ما يفعل، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم إطلاقا أنه نبي وأنه رسول وأن كتابا سيتنزل عليه، هذا يؤكد إخلاصه لله عز وجل. ربنا عز وجل قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، حتى أن قوله تعالى فأما اليتيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ما هو الضلال في حق النبي؟ النبي رأى قومه منحرفين، ضائعين، شاردين، تائهين، جاهلين، وليس عنده الوسيلة كي يهديهم، كان في حيرة شديدة من أمره، ماذا يفعل؟ فلما جاءه الوحي فاصدع بما تؤمر، هذا هو معنى الضلال، يعني ما كان يعرف ما الطريق إلى هدايتهم. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. هلأ ما معنى إلا رحمة من ربك؟ يعني حينما ألقي إليك هذا الكتاب كان إلقاؤه برحمة من ربك، أراد أن يرحمك ويرحم أمتك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكونن معينا لهم، يعني أنت لا تفعل هذا، وهذا نهي المقصود منه أمته بالتبعية. لذلك من أعان ظالما سلطه الله عليه، ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة. يعني أنت عند صديق لك موظف وحيوقع عقوبة بحق موظف صغير، وأنت شعرت أنه هالموظف مظلوم، قال لك شو قولك؟ قلت له بس هزيت رأسك، قد أعنته على هذا الظلم. من أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. إذن فلا تكونن ظهيرا للكافرين. المعنى الثاني، لا تكونن ظهيرا لهم، أي لا تكونن بين ظهرانيهم. من أقام في بلد المشركين فقد برئت منه ذمة الله. يعني ساكن ببلدك، بلد إسلامي، في مجالس علم، في مساجد، لك أهل، لك دخل مقبول يكفيك، أنت طموح، ذهبت إلى بلد يعني ترتكب فيه فاحشة الزنا على قارعة الطريق، أينما تحولت فالمعاصي من كل جانب. من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. وأغلب الظن أن هذا الذي يعتد بنفسه ويقيم في بلد الكفر، أغلب الظن أنه بعد مدة ليست في القليلة يصبح منهم. لك يا أخي والله انجرفت والتيار قوي، 40 محطة تعمل 24 ساعة باستمرار، شيء مغري يا أخي. طبعا من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. فقال العلماء فلا تكونن ظهيرا للمشركين، بمعنى لا تقم معهم. قال بعضهم هذه أمر بالهجرة، لماذا هاجر النبي؟ من هذه الآية، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. ادع إلى معرفة ربك، وادع إلى طاعة ربك، وادع إلى عبادة ربك، ولا تكونن من المشركين. كن خالص الطاعة وخالص الوجهة وخالص النية، الطاعة والوجهة والنية. يا بالإنسان مطيع لله لكن الوجهة لغير الله عز وجل، ملتهي بعمله بشغله. أيام مطيع لله وله وجهة إلى الله، مطيع وله وجهة وخالص النية. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي جهة تدعوها مع الله فهي باطلة. لا إله إلا هو، لماذا لا تدعو مع الله إلها آخر؟ لأنه لا إله إلا هو، هذه دعوة باطلة، هذا تزييف للحقيقة، هذا وهم، هذا جهل، هذا تصور كاذب. ولا تدعو مع الله إلها آخر لأنه لا إله إلا هو، كل شيء هلك إلا وجهه. من معاني هذه الآية يعني أي عمل في الدنيا مهما بدا عظيما، أخي هالبناية 112 طابق، بنيت من الحديد الصرف، فيها 30 مصعد، هذا المعمل يغطي العالم بإنتاجه، ماشي الحال، أقيم نفق تحت البحر بين فرنسا وإنجلترا، شيء جميل، بني أطول جسر في العالم، أجمل من هيك، وصلنا إلى القمر. قال كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجه الله. من معاني الآية هي كل شيء هالك، تأتي يوم القيامة كله، إذا الأرض، إذا السماء كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. فمهما كان العمل عظيم، البناء شامخ، الجسر طويل، النقنات عظيمة، إنجازات، اخترعنا كشفنا الفيروس الفلاني، عملنا كذا، وصلنا إلى أعماق البحار، وصلنا إلى الفضاء، أرسلنا مركبة إلى المشتري، بقيت 6 سنوات تسير بسرعة 30,000 كيلو بالساعة. قال كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما ابتغي به وجه الله. الأنبياء أعمالهم خالدة، وغيرهم أعمالهم بائدة، خالدة وبائدة. هذا المعنى الأول، كل شيء هالك إلا وجهه. المعنى الثاني، كل شيء هالك مستقبلا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، فيك المنظر للمدن الغربية، الحدائق وناطحات السحاب والشوارع والنظافة والترتيب والجسور والحدائق العامة وحدائق الحيوان والمتاحف والأبنية والأدراج متحركة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. شو الخرابة هي؟ هون كان في مدينة اسمها باريس مثلا، فجعلناها حصيدا في قيام الساعة كأن لم تغن بالأمس. إذا كل شيء هالك مستقبلا. المعنى الثالث، الإنسان وجوده غير ذاتي فهو في حكم الهالك. يعني إذا كان آلة متحركة كهرباء من عندك، أنت بأي لحظة تقبل الزر توقفها، هل لها أن تفتخر بحركتها؟ كل شيء هالك، يعني هالك لأن وجوده غير ذاتي، لولا أن الله تجلى عليه لما كان، كن فيكون، زل فيزول. فإما أنه هالك مستقبلا أو أنه الآن هالك. الإنسان فاء الصبح ما في شيء، الله شاء لك ذلك، وإلا إذا كان نام جنب زوجته دقته كثير بردان قامت دقته ميت، شخص بعرفه ما في شيء، مست يدها يده في أثناء الليل فشعرت ببرودة في يده فاستيقظت فإذا هو ميت. فإذا واحد صباحا استيقظ يرى ويسمع حركته صحيحة، أجهزته أعضاؤه، معناتها الله سمح لك ذلك، فأنت بالأساس هالك. أنت النائم ميت، ثم يبعثكم ليقضى أجله. إذا كل شيء هالك. شو معنى شيء؟ أولا كل شيء أي كل موجود، مهما بدا تافها الشيء تعني الموجود. كل شيء هالك إلا وجهه. ما قال الحكم له، قال له الحكم. لو قال الحكم له ولغيره، أما له قصرا وحصرا، هو الحاكم، الأمر أمره، القرار قراره، الفعل فعله، التنفيذ تنفيذه، له الحكم. وأما أنتم فأنتم مخيرون وإليه ترجعون وسوف يحاسبكم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وحده. ما هو الشرك؟ أن ترى الحكم بيد غير الله، أن ترى أن فلان ينفعك، بإمكانه أن ينفعك، بإمكانه أن يضرك، له الحكم حصرا وقصرا. وإليه ترجعون لتحاسبوا عن أعمالكم صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها. والحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهت سورة القصص، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بسورة العنكبوت. وقد مضى علينا في تفسير هذه السورة 18 أسبوعا، وهذا من فضل الله وكرمه. نعم، جاءتني رسالة، والحقيقة رسالة مؤثرة ومعبرة. هذه الرسالة يقول صاحبها: أريد منكم يا سيدي أن تبينوا ماذا أعمل لحل مشكلتي. عمري 30 عاما ولم أتزوج حتى الآن، والسبب معروف ومفهوم، إنه الحالة المادية. نعم، فيقول في هذه الرسالة أنه ماذا أعمل، أهلي أفقر مني ودخلي لا يسمح لي بتأمين الطعام فقط، فكيف بتأمين ثمن البيت والزواج؟ حقيقة هذه رسالة نموذجية، يعني أنا أقول لكم ما من عمل الآن في هذه الظروف الصعبة أعظم عند الله من أن نتعاون جميعا على تزويج الشباب المؤمن، ما من عمل. وأنا أقول لكم مرة ثانية، إذا حج الإنسان بيت الله الحرام حجة الفرض، إذا أعان شابا على الزواج فوالله الذي لا إله إلا هو هذا أعظم عند الله من حجة النافلة، لأن الطريق الخيار صعب، إما الزنا وإما إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الشباب عندئذ يجنح إلى السفاح، حينما يستحيل النكاح يجنحون إلى السفاح. فإن كنت آباء لا تعقدوا الأمور، سمعت عن قرية اجتمع وجهاؤها واتخذوا قرارا أن الخاطب يكفيه أن يقدم لمخطوبته خاتم بسيط وساعة بس. فإذا كنتم آباء لا تعقدوا الأمور، إذا كان الشاب طيبا مؤمنا تساهلوا معه إلى أبعد الحدود، وإن كنتم يعني شبابا أيضا ابحثوا عن المؤمنة، لعل المؤمنة كما قال النبي الكريم أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، لأن هذا شيء حيوي وأساسي للمجتمع وأفضل من أعظم الأعمال. فهذا الشاب يضع يده على الجرح، يعني غرفة بال بغرفة مثلا مع منافحها، ما في داعي غرفتين، اجعله ينطلق بال ببيت خارج دمشق ما في مانع. لا تحتم، لا تكن جبارا في الأرض، ما بسكن غير جنب بيتي بنتي، ما بسكن إلا بالشام، بدنا بيت ملك، معك ورقة طابو يا ابني؟ لا تعقدها حتى الله ما يعقد عليك. إذا عندك بنت مؤمنة وجاها شاب مؤمن وهي رضيانة، غرفة ومنافعها بأطراف دمشق ما في مانع. ما عنده سيارة ما عليه شيء، أنت أخذت سيارة، أنت أخذتها بالأربعين، أخذت هذا الشاب عمره 22 سنة. فهذا مطلب حيوي. وهذا الأخ ما بعرفه من هو، ما في إشارة إلى اسمه. على كل أردت قراءة هذه الرسالة لأن المجتمع يحيا بسعادة أبنائه، وإن الأسرة في المجتمع هي اللبنة الأولى، فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. وأقول لكم مرة ثانية أيها الآباء، إذا كنت أبا نموذجيا أبا صالحا كان همك الأول أن تربي أولادك وأن تزوجهم، أبوتك المثالية عمل تلقى الله به. ويا أيتها الأمهات، إذا كنتن أمهات مثاليات، الأمومة وحدها عمل طيب تلقى المرأة به ربها. الأبوة عمل طيب، والأمومة كذلك، والأخوة كذلك، ومهنتك إذا أتقنتها ونصحت المسلمين عمل طيب تلقى الله به. قال له يا بشر، لا صدقة ولا جهاد فبما تلقى الله إذن؟ والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.